السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحدثت مع حضراتكم في آخر لقاء التقينا فيه عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، ثم طرحنا عدة أسئلة وقفنا عندها. أولا، ما معنى الذين آمنوا؟ لا يمكن أن يكون مفهوم الإيمان الإيمان الذي نعرفه، لأن الآية بعد ذلك قالت: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فهل من آمن هو من آمن يعود فيؤمن بالله واليوم الآخر؟ بالطبع هذا يعني أنه آمن ومع هذا لم يكن مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر ولم يعمل صالحا. أو بتعبير آخر، إن أردنا الإنصاف، أن يكون الإيمان المذكور في أول الآية غير الإيمان المذكور في وسط الآية. ثم قلنا: والذين هادوا، ما معنى هادوا؟ ولماذا وصف وسمي اليهود بذلك والنصارى كذلك؟ لماذا سموا بذلك؟ والصابئين، ما معنى صبأ ومن هم الصابئون؟ هذه تساؤلات طرحناها في المحاضرة السابقة ووقفنا عندها ولم نجب عليها. أما عن السؤال الأول، إن الذين آمنوا، فأهل العلم ذكروا في هذا الإيمان قولين. قول الأول بيقول: المعني بهذا الذين آمنوا بموسى وعيسى إيمانا صحيح، ويكون المعنى إن الذين آمنوا من اليهود والنصارى إيمانا صحيحا، والذين هادوا والنصارى أي الذين لم يؤمنوا إيمانا صحيحا. وأنتم تعلمون علم اليقين أن هناك من آمن بموسى إيمانا صحيحا وأثنى الله عليه، وهناك من آمن بعيسى إيمانا صحيحا وأثنى الله عليه، وهناك من كان إيمانه بموسى وعيسى إيمانا باطلا. فبعض أهل العلم رأى أن معنى الذين آمنوا في أول الآية أي آمنوا بموسى وعيسى إيمانا صحيحا، وهؤلاء كانوا قلة كما تعلمون، كعبد الله بن سلام وأبي بن كعب، كورق بن نوفل، كالنجاشي. هؤلاء فعلا آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى إيمانا صحيحا. فجل النصارى كان يدعي أن المسيح ابن الله، فإيمانه بعيسى إيمان باطل. وكثير من اليهود كانوا يدعون أن عزيرا ابن الله، ولهم عقائد باطلة في الله سبحانه وتعالى نفسه، فإيمانهم إيمان غير صحيح. فيكون معنى الذين آمنوا أي آمنوا بموسى وعيسى إيمانا صحيحا، والذين هادوا والنصارى أي الذين لم يكن إيمانهم بموسى وعيسى إيمانا صحيحا، والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر بالله واليوم الآخر. البعض الآخر قال إن المراد بهذا الإيمان الإيمان القولي، والله سبحانه وتعالى يشير بذلك إلى المنافقين الذين قالوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقد سبق الحديث عنهم في سورة البقرة في نفس السورة التي نحن بصددها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فيكون معنى إن الذين آمنوا، أي آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، والذين هادوا والنصارى والصابئين، هؤلاء فيهم من انقلب وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا، وآمن بالآخرة إيمانا صحيحا، وعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا حدث، بعض المنافقين دخل الإسلام بقوله فانصلح قلبه، فانصلح قلبه، وهذا وقع مع بعض الآحاد الذين دخلوا الإسلام نفاقا، فلما عايشوا المسلمين ونظروا في تعاليم الإسلام تحولت قلوبهم وانقلبوا بنعمة من الله وفضل وأصبحوا مؤمنين حقا. فهذا هو المعني بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا، إما أن تحملها على المنافقين أو تحملها على من آمن بموسى وعيسى إيمانا صحيحا. ولذلك طالبناه في النهاية بأن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا، لأن هذه مرحلة جاءت كلا لابد أن ينصرف إليها الناس ويتخلى كل إنسان عما كان عليه من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك أو إلى آخره. أما الذين هادوا فهي كلمة تطلق على اليهود، وأهل العلم قالوا لماذا سموا بهذا، فقالوا ذلك لأمور أربعة: أولها أنهم كانوا ينسبون إلى يهوذا، ويهوذا هو أكبر أولاد نبي الله يعقوب، فلما نسبوا إليه عربت هذه الكلمة، ولكي تعرب انقلبت الذال دال فأصبحت يهودا، فنسبوا إليه وسموا الذين هادوا أو اليهود كما تعلمون. هذا قول. قول للثاني، وهو لا يتعارض أيضا مع القول الأول ولا مانع كما قلت من قبول هذه الأمور بتمامها وجميعها، القول الثاني بيقول ذلك لأنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى لما عبدوا العجلة، فقالوا هدنا إليك، هدنا بمعنى تبنا ورجعنا، فسموا باليهود نسبة لقولهم هدنا إليك. القول الثالث بيقول إن هم سموا باليهود لأنهم يتهودون عند قراءة التوراة، وهذا من عادتهم. وما معنى يتهودون؟ في اللي بيتابع منكم القنوات المحلية والقنوات الغير محلية، وكان بيرى اني او احد الاخوة بره بيعمل لي كده، ايه هو صح كده، يرى انهم وهم يقرؤون التوراة تراهم لا يثبتون، عمالين الواحد هو بيقرأ يقعد يتمايل يتحرك، او التمايل وتحركه ده اسمه ايه؟ تهود. سواء يقعد يعمل كده، تشوفهم كده يقعد يعملوا الحركة اللي انا بعملها دي، وتشوفهم في اي وقت يجيبهم لك وهم عند حائط المبكى، الهي يبكوا ما يبطلوا، امين يا رب، هم ومن ولاه، فعندهم هذه الحركة. فالبعض بيقول ان هم سموا يهود لانهم يتهودون عند قراءة التوراة، اي يتحركون بالصورة التي ترونها ويصورها لك الواقع وتراها رأي العين، رأي العين. البعض الآخر بيقول سموا يهود من الهوادة، ومعنى الهوادة أي المودة، خلاص، ذلك لأن بعضهم يود بعض. وهذا القول طبعا أنا أضعفه ولا أقبله، لأن الله قال وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لا بيحبوا بعض ولا بيحبوا غيرهم. وهذه حقيقة في اليهود، لا يحب بعضهم بعضا، عندهم الأثر والأنانية وما إلى هذا، ولا يحبون أحدا من خلق الله، هم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، وليس عليهم حرج ولا سبيل في من خالفهم سواء في الدين أو في الجنس. ولذلك حتى هم بيحنقوا على اليهود العرب، ليه؟ لأنه ما هوش من جنسهم، من جنسهم. فهذا القول مضاعف، فانحصر الكلام في الأقوال الثلاثة التي ذكرناها آنفة، ولأجل هذا سموا باليهود. أما النصارى فقلت ودائما أقول وأقول، ينبغي أن تلقي بالا إلى هذا، لا يقال المسيحي، هذا تعبير خاطئ لا تجده في القرآن الكريم بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن تجد في القرآن الكريم تعبير مسيحي، ما تجده. وإنما دائما الله سبحانه وتعالى يعبر عنهم بالنصارى. ولذلك الذي يقول المسيحيون هو جاهل أخرق، حتى لو كان صاحب عمة هو جاهل أخرق، خالف ما عبر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك دائما وأبدا أقول الزموا أنفسكم التعابير التي جاءت في القرآن الكريم ولا تخرجوا عنها، لأن حالا من الاثنين، إما أن تقول إن هذا التعبير لا يعجبني وهذه مصيبة، وإما أن تقول أنا أرى أن هناك بالتعبير حلو بس فيه تعبير أحلى، فتدعي لنفسك أن لك السبق على الله رب العالمين، وهذه مصيبة أعظم. ولذلك قلت وقلت لكم ولإخوانكم من قبل، لما أجد إنسان قد فقد بصره، وقلت لبعض الإخوة في يوم نادوا لي الأخ الأعمى، فأحد الإخوة زعل قوي، قال يعني ليه أعمى؟ كل كفيف عشان ما تجرحوش، هذا جاهل، جهل جهول، شوف خد كم لقب مني، هذا جاهل جهل جهول. بدل ما اقول اعمى بجرحه، ده انت لو نظرت فيها من الناحيه اللغويه هتجد ان انت اللي تجرحه، لاني كفيف من الكف، وفقدان البصر عمره ما بيكف صاحبه. يعني انت حينما تقول عنه كفيف فكأنك حكمت عليه بأن فقدان بصره قد كفه، خلاص شلوا كده، لا بيعمل ولا بيروح ولا بيجي. هل هذا حق؟ بالطبع هذا باطل، هذا باطل. فمن فقد البصر فقدان البصر لم يكفه ويتحرك ويعمل ويحيا وينبغ وكذا وكذا وكذا، وقد يفوقني ويفوقك ويفوق الكثيرون ويفوق الكثيرين، هذا حق، هذا حق. أما العمى فمعناه في اللغة فقدان البصر، بس فقدان البصر، فلا تنسب إليه أكثر مما هو فيه. فإذا أردت أن تقول فقل أعمى، أي هو فاقد للبصر، ولا تقل كفيف فكأنك قطعت له بأنه كف عن الحياة تماما وأن فقدان البصر قد كفه. ومن هنا جاء التعبير الله سبحانه وتعالى، ربنا قلت له تعالى حنين انت يا اخوان اللي عملت ولي مش عارف ايه، قلت له ربنا لما قال عبس وتولى هل انجاه الكفيف؟ اجبت كفيف دي منين؟ قال انجاه الاعمى. ربنا لما قال في القران قال ليس على الاعمى، ما قالش على الكفيف حرج. فانت هتكون يعني ارفق به من الله أو أحسن تعبيرا من الله، يعني من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ فلا تجد تعبيرا أفضل مما عبر الله به. ومن أجل هذا أنت حينما تقول المسيحيون فأنت بهذا تنسبهم إلى المسيح، والمسيح منهم بريء. ولذلك لما هينزل في آخر الزمان هيكسر الصليب عشان يقول لهم والله انتوا أغبياء، انتوا أغبياء، انتوا إذا كنتم تدعون أنني قد قتلت على هذا الشيء فالأصل أن انتوا تحبوه ولا تمقتوه. يعني الكرباج اللي جلت بيك أبوك، الكرباج اللي جلت بيه أبوك تحبه ولا تقطعه؟ يعني أنا لا أدري. هذا نوع من أنواع التخلف، هذا نوع من أنواع التخلف. فهو ينزل غاضب عليهم، وطبعا نسبوا إليه أو نسبوه إلى ما هو منه بريء، ابن الله، الله كذا كذا كذا كذا كذا. فكيف هو سينزل متبريا منهم وأنت تنسبهم إليه؟ قل مسيحيون، لا، قل كما قال الله إليه النصارى، كما قال الله النصارى. وهذا أتحداك لو جئت لي في آية واحدة على مدار القرآن كله بأن الله قال المسيحيون، أتحداك. كل تعبير قرآني جاء بلفظ النصارى، النصارى. وسأل أهل العلم هذه النسبة نسبوا إلى ماذا؟ بعضهم قال هي مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. البعض بيخطئ هذا ويقول ما كان هذا ليطلق إلا على الحواريين لأنهم الذين ناصروه، تمام؟ فيقول البعض الآخر هم سموا بالنصارى نسبة إلى البلدة التي كان يأوي إليها المسيح وكان يحبها، وهي بلدة ناصرة، كان على طول يمكث فيها ويحب هذه البلدة، ولذلك كان يقال عيسى الناصري لأنه كان دائما بيأوي إلى بلدة الناصرة. فنسبوا إلى البلدة ولم ينسبوا إلى عيسى عليه السلام، فيقال النصارى نسبة إلى البلدة، وهذا ما أميل إليه إن شاء الله تعالى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، والصابئين أولا معنى صبأ أي خرج، معنى صبأ أي خرج. قالوا إيه المعنى بقى ده في اللغة؟ إيه المعنى بيها في القرآن الكريم؟ فبعض أهل العلم بيقول الصابئون هم الذين خرجوا عن اليهودية وعن النصرانية وعن الأديان التي نزلت من السماء واخترعوا أديانا من عندهم، فعبدوا الكواكب وعبدوا الملائكة وعبدوا أشياء أخرى من دون الله رب العالمين. وهذا كان موجود، كان موجود ولا زال، أقول ولا زال، حتى في العصر الحالي عباد البقر وعباد الصنم وعباد بوذا اللي قامت الدنيا عليه ولم تقعد، وكان في أفغانستان ولله ضر المجاهدين حينما دمروه وجعلوا أهل الكفر يعضون الأنامل من الغيظ، من الغيظ. فهناك من يخرج عن الأديان المعروفة أو التي جاءت من السماء أصلا فيسمى صابئا. البعض الآخر بيقول الصابئ والذي ترك، فصبأ بمعنى تارك، فالصابئ هو الذي تارك كل الأديان وصار على عقيدة أن هذا الكون له إله واحد وانتظر حتى يأتي رسول من السماء يدله على هذا الإله الواحد. ودول اللي كانوا بيسموهم الحنفاء، الحنفاء اللي تركوا كل شيء وأخذوها يتوجهون إلى الله وحده إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسواء هم الذين خرجوا عن سائر الأديان أو هم الذين تركوا الأديان وعبدوا الله وحده إلى أن يأتي رسول من عند الله، في كل هذه الحالات يسموا الصابئين أو الصابئون. خلاص، هؤلاء جميعا فيهم من آمن بالله واليوم الآخر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من؟ مش كلهم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. آمن بالله واليوم الآخر الله. طيب، ما اليهود والنصارى كان عندهم إيمان بالله وباليوم الآخر. من هنا أهل التفسير دائما يشوف يقول كلمة كده القارئ العادي قد لا يلقي لها بالا، لكن تكون الأهمية المكان. فيجوا عند من آمن بالله واليوم الآخر يقول لك إيمانا صحيحا، عشان يبين لك أن إيمان اليهود والنصارى بالله واليوم الآخر ما كان إيمانا صحيح. يا والله، اليهود اللي أمنوا بالله ومع هذا نسبوا إليه الفقر ونسبوا إليه البخل وجعلوه جسما يتحرك، ونسبوا إليه الجهل ونسبوا إليه الزنا، ده من صحيح؟ أبدا أبدا. والنصارى الذين جعلوا لله الولد وجعل بالله الزوجة، يبقى إيمانهم بالله إيمان صحيح الأبد. إيمانهم باليوم الآخر يعني دائما نحن إيماننا باليوم الآخر إيمان يقوم على الخوف والرجاء، لابد من الاثنين. لا يستطيع إنسان أن يؤمن نفسه، ولا يستطيع إنسان أن ييأس من رحمة الله. نحن طلبنا بأن نتعلق برحمة الله وأن نجمع إلى ذلك الخوف من الله. هذا هو الإيمان الحق والصحيح باليوم الآخر. حينما يأتي اليهود فيقطعون لأنفسهم بالجنة وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وما عندهمش أدنى خوف من النار ومش وردة على بلهم، فعاشوا على لا أقول الرجاء، لا يريت رجاء حتى، القطع بأن الجنة لهم، لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. طب لما يعيش اليهود بهذا المعتقد ويعيش النصارى بهذا المعتقد، هل هذا إيمان صحيح باليوم الآخر؟ بالطبع لا. اليهودي يقول لك احنا ما فيش نار والنار دي ما تعرفناش، وعمر ربنا ما يدخلنا نار ابدا، ده احنا الصفة ولاد الصفة ولاد الصفة ولاد الصفة، مع ان هم كما سنرى الكلاب ولاد الكلاب ولاد الكلاب ولاد الكلاب، لكن هم يدعون لانفسهم ماذا هذا. ف يعني ضاع ايمانهم باليوم الاخر. والنصارى اللي بيعتقدوا ان مفاتيح الجنة في يد القساوسة كما قلت، ان بطرس وحنا بيعمل اللي هو عايز يعمله، يزني وكذا وكذا وكذا، ويكفي ان يروح لابوه فيروح يديله صك غفران ويقوله اللي جاي اعترف لي ويا ابني خلاص روح مفيش اي مشكلة، فحاطط الصك تحت المخدة وفي جيبه وفي بيته، وعارف انه لما يموت حيروح ماسك الصك يجي يقولوا تعالى انت سرقت وزنيت، ويقول لهم لا لا لا ابونا خلصها صكه روح خلاص مفيش نار يا ابني خلاص خلص العمليه. وكلهم لما بيموتوا بقوا في جوار الرب خلاص خلصت. هل هذا ايمان صحيح؟ ليس هذا ايمانا صحيح. ولذلك لما ياتي قول الله تعالى من امن بالله واليوم الاخر، يبقى شوف الكلمه التي قالها اهل العلم يبقى آمن إيمانا صحيحا صحيحا. طبعا أنا قلت من ذي قبل أن الإنسان كما يحتاج إلى إيمان يعصمه من الخلود في النار، فهو يحتاج إلى عمل يعصمه من الدخول في النار أصلا. أنت لا يكفيك لا يكفيك أن تضمن أنك غير مخلد. إيه فايدة أنك لا تخلد لكنه هتخش لك فترة تكتوي فيها بنار جهنم؟ يبقى لابد أن أسعى إلى أن أحقق لنفسي عدم الدخول أصلا. فإذا كان الإيمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني عمره ما يخلد في النار. لكن أنا أحتاج مع لا إله إلا الله إلى عمل، فائدة العمل أنه يعصمني من الدخول في النار أصلا. ولذلك لا غناء لنا عن العمل. أما تكون رقاص وتقول ما لا عندي لا إله إلا الله ولي وعد أن أنا أخش الجنة، بس بعد إيه؟ بعد ما تخش النار وتتقلي لا إله إلا الله. طيب جربي، حط يدك ضع يدك على البوتاجاز في بيتك لمدة دقيقة واحدة، وبعد كده احنا هنقول ما انت هتخفي وتتعالج. من يتحمل هذا؟ من يتحمل هذا؟ ولذلك كان من غباء الخلق انه يمشي يقول لك يا عم احنا داخلين النار داخلين ولا حد. ده استهزاء واستخفاف، سيدفع ثمنه غاليا ان لم يتب الى الله. بل نحن كما نحتاج، وانا قلت هذا مرارا تكرارا، الى ايمان يعصمنا من الخلود، نحتاج الى عمل يعصمنا من الدخول، يعصمنا من الدخول. يبقى من امن بالله واليوم الاخر وعمل ايه؟ وعمل صالحا، وعمل صالحا، انظر فلهم اجرهم. اي انسان يعمل، ودي قاعدة ان كل عمل لابد له من اجر، وهذا علمنا الله سبحانه وتعالى اياه. ما يجي لكش واحد متشغله وبعد كده تقول له مالكش عندي حاجة، انت ظالم انت ظالم، واقولها بملء فيه انت ظالم. كل انسان بيؤدي عمل اذا لابد له من ايه؟ من الاجر. فهذه قاعدة، هناك عمل اذا فهناك ايه؟ اجر. فالاجر ما كان في مقابل العمل. فربنا يقول ما دام عملوا يبقى لابد لهم من ايه؟ من الاجر. فلهم اجرهم، بس مش اي اجر، بس مش اي اجر. ولذلك خدها بقى كده تدرجا، يقول لك تعالى انت ان شاء الله هتشتغل عند الشيخ فوزي. تقول صحيح انا اخد اجر بس ممكن يوجع قلبي، انا عارف، واخد بالك انت، معلش واخد بالك انت مثلا. يا بيقول لك طيب تعالى ان شاء الله باذن الله تعالى يعني هتشتغل عند لواء شرطة. تقول بس مش هناخد حاجة، ويبقى اما انت عارف اللي فيها شغالك، تقدر تقول له هات اجرتي يخرب بيت ابوك خلاص. ولذلك المسألة بتختلف. طيب يجي يقول ان شاء الله تعالى هنشغلك عند الشيخ فلان، وانت عارف ان الشيخ فلان ده كريم وجواد وكذا وكذا، يبقى انت هتصر لان عارف ان اجرك هيبقى اجر ايه؟ ها؟ مضاعف، مش هيأخره لك، لان الشيخ موقن اعطي الاجير ها اجره قبل ان يجف عرقه، وانه يجزل لك العطاء، فتبقى فرحان تقول بس ضمننا ان شاء الله، لو قلنا خمسة هناخد عشرة خلاص. فإذا كان الذي سيعطيك الأجر هو الله رب العالمين، شبه كريم سبحانه وتعالى، كيف يكون يعني ماذا تنتظر؟ ولذلك قالوا خلي بالك بقى من كلمة العندية دي، مهمة جدا. ربنا قادر كان قادر يقول فلهم أجرهم، فلهم إيه؟ لكن شوف الكلمة إيه؟ عند ربنا، عشان يقول لك شوف أجرك يبقى عند مين؟ لا اله الا الله. لذلك لما اجي اقول لك اعمل واجرك عندي عندي خلاص. يا سلام شوف عندي دي عندي دي دي تقول لك بس خلاص. ولذلك مثلا بيجي واحد يشتغل بيعملوا له حاجه في العماره اقول له بس اشتغل ملكش دعوه اجرك عندي. بقول له خلاص ده مال عندي خلاص خلاص. فعندي دي مهمه قوي. لكن لو جيت احلت طب اجرك عند فوز يقول لي لا لا معلش معلش لا لا لا عامل لي مش بيحصل بيحصل كده حبيبي والله الله يا زين عشان الله في التسجيل. ايوه الله يبارك فيك يا فندم عزك الله جميل يا رب. فدي شوف العنديه دي مهمه جدا. ولذلك لما تناولوا سوره التحريم سوره التحريم ضرب الله مثلا للذين امنوا وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي شوف كانت قادرة تقول ايه بيتا في الجنة. فقالوا شوف قدمت العندية رب ابن ليه عندك بيتا في الجنة. فدي مهمة اوي تكون اجري عندك بس دي كفاية اوي اجري عندك مش هقول بقى ازاي. ولذلك ما قالتلوش البيت يبقى عامل ازاي ليه مدام عندك بس خلاص بقى بس خلاص بقى. فالعندية دي مهمة جدا. فربنا سبحانه وتعالى يقول فلهم اجرهم ها الاجر مين بقى خافش لهم عندي ديكش متخافش يعني. فلهم اجرهم عند ايه عند ربهم. يا سلام. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا قلت في المحاضرة السابقة وده من ضمن الاسئلة التي طرحناها ما الفرق بين الخوف والحزن. الخوف والحزن. الكافر حينما يبعث يوم القيامة سيمزقه شيئان هيمزقه حاجتين. الحاجة الأولانية ندمه على ما فات صح. ولذلك هيقول يا ليتنا نرد عايز يرجع يصلح رجعنا نعمل صالح مصيبته على اللي فات وخوفه من اللي ايه من اللي جاي. ما هو عارف اللي جاي له ايه اللي جاي له ايه جهنم نار وقودها الناس والحجارة. فالكافر حينما يبعث يعتصره امران يعتصره ايه امران ما فات وما هو ات. ما فات نفسه يرجع يصلح وما هو ات نفسه ينفد منه دائما. نعم ايه ايه نعم. لكنه بيعتصر ده هو بيتمنى ده هو بيتمنى هذا هو يتمنى يعني هو هيرجع ما هو مش هيرجع. ومع هذا يقول يا ليتنا نرد ويعتصر ده يتمنى ده نرجع ارجعنا نعمل صالحا. كل ده يتمناه كل ده هيتمناه. هيخش النار وعارف انه مش هيخرج منها وما هم منها بمخرجين. ومع هذا اخرجنا منها فان عدنا فان الله هيتمناه. ده هيعتصره انه يعني ندموا على ما فات وخوفه مما هو ات. دول حاجتين هيقطعوه. الندم على ما فات يسمى حزنا والرعب مما هو آت يسمى خوفا. ولذلك الكافر أول ما هيبعث هيمزق الحزن على ما فات والخوف مما هو آت. المؤمن هيبقى كده. هم ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا هيخايف من اللي جاي ولا حزين على اللي فات ولا حزين على اللي فات. عرفت ايه الفرق بين الاثنين؟ يبقى الخوف مما هو ات والحزن على ما فات. فان شاء الله ربنا يجعلنا وياك من اهل الايمان نبعث لا نبقى حزانا على ما فات ولا نبقى خايفين مما هو ات. هتخش الجنة هتعجل على اللي فات حلوة قوي كويس مش عايزين نبص اللي فات. هتخاف مما هو ات سبحان الله لكن الكافر والعياذ بالله حزين على ما فات، نفسه يرجع يصلح ولن يكون، ولن يكون، وخائف مما هو آت، جهنم وبئس المصير، ومش هيفلت منه ولن يفلت منه ولن يفلت منه. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هلفت نظرك إلى شيء، الآية دي كررت في سورة المائدة، في سورة المائدة. أما تفتح المصحف، وأنا نفسي في محاضرات التفسير كل واحد يبقى ماسك مصحف. آه والله، أولا ده يعينك على عدم النسيان ويثبت لك المعلومة، وضف إلى هذا نظرك في المصحف أنت تؤجر عليه. بل أعجبتني كلمة أن بعض السلف أقسم قسما فقال: والله إن النظر في كتاب الله لا يجل البصر. لا والله يجل البصر. فشوف لو عندك ضعف نظر لعش ليلي، بص يا راجل خلي بصرك ينجلي. فأنا نفسي والله هذا. والإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، ومع هذا كان إذا صعد إلى المنبر أو جلس على كرسي علم ثم أراد أن يستشهد بآية، إلى أوي طلع ورقة وطلع اللوح بتاعه ويقرأها. فقالوا له: يعني ألا تحفظ؟ فلماذا هذا؟ أنت حافظ، طلع صيرة ليه؟ قال: أريد أن أمتع بالقرآن بصري كما أمتع به لساني. فياريت والله يبقى كل واحد في إيده إن شاء الله المصحف الخاص بيك، يعني مش في المسجد. فأنت قول إن شاء الله تعالى: ياريت والله، يعني نحن جميعا نحرص على هذا وننظر في كتاب الله وفي المصحف الشريف. فبقول لك لو فتحت سورة المائدة ونظرت في الآية رقم 69 على ما أذكر، ستجدها على نفس منوال هذه الآية مع ثلاث اختلافات. هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. ففي المائدة قدم الصابئين على النصارى، هذه أول اختلاف. جاء لفظ صابئين في سورة المائدة بالرفع وليس بالنصب، فجاء الصابئون، الصابئون، مع ان السياق يقتضي ان يقال الصابئين لان في ان، وكل اللي جاي ده اسم ان والباقي معطوف عليه. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى المفروض والصابئين في سورة المائدة المفروض نفس الكلام، لكن جاء لفظ الصابئين مرفوعا وعشان جمع بيرفع بالواو فقيل الصابئون. ادي الاختلاف الثاني. الاختلاف الثالث: في سورة البقرة: فلهم اجرهم عند ربهم، مش هتلاقيها في سورة المائدة. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفيش فلهم أجرهم عند ربهم. يبقى في تقديم وتأخير، وفي اختلاف في الإعراب، وفي كلام حذف مش موجود، صح؟ هذا هو، وهذه الاختلافات الثلاث بين الآية في سورة المائدة والآية في سورة البقرة. والسؤال الذي يطرح نفسه: ليه هذا الاختلاف؟ قلت لكم من قبل أني أهل العلم اهتموا بهذا كثيرا. قلت إني بيسموا هذا من التشابه في القرآن الكريم، إن آيات يشبه بعضها بعضا، لكن تلاقي هنا تقديم وهنا تأخير، هنا زيادة حرف هنا قلة حرف، واخد بالك كده. وعشان كده قلت وأنا أفسر سورة الأعراف إني لما ساق الله سبحانه وتعالى قصة دخول بني إسرائيل إلى بيت المقدس وضرب موسى للحجر، نفس الكلام ساقه في سورة البقرة، وجدوا بين السورتين 10 اختلافات. استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، البقرة فانفجرت، تيجي في الأعراف فانبجست، خلاص يجي أمورهم بدخول القرية، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، تيجي في الأعراف وإذا قيل لهم اسكنوا، مش دخلوا هذه القرية. في سورة البقرة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، في الأعراف قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. تعد 10 اختلافات، طبعا كل اختلاف كان له مبرره عند أهل العلم. فوجدنا بين الآيتين في سورة البقرة وفي سورة المائدة 3 اختلافات. خلاص، هذه الاختلافات لها ما يبررها، ده أول سؤال. السؤال الثاني، قصة بقى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، والآيات بتسترسل طبعا كل الحديث عن بني إسرائيل، فإيه القصة بتاعت بقى رفع الطور، وإيه هو الطور؟ وبرضو هتجد بين هذه القصة وبين وردها في سورة الأعراف اختلاف في الألفاظ. ورفعنا فوقكم الطور في سورة الأعراف وإذ نطقنا فوقكم الجبل، يبقى في رفعنا وفي نطقنا. ليه ده؟ طبعا كلام لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.